المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في الليلة الماضية ذكرناكم بوصايا، هل منكم أحد حافظها؟ تفضل. هذه مكافأة. يقولنا إن ذكرنا أربع وصايا: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإكثار من العمل الصالح، وإصلاح الأهل. الوصية الخامسة: الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل، أي أن تدعو عباد الله إلى عبادة الله، أن تدعو عباد الله إلى عبادة الله. والدعوة لها ثلاث مراتب أو أربع مراتب، استمع إليها من قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه واحد، والموعظة الحسنة اثنين، وجادلهم بالتي أحسن ثلاثة، الرابع: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهنا مرتبة رابعة، وهم الظالمون الذين لم يمتثلوا ولم يستجيبوا للدعوة إلى الله. ولا بد في الدعوة إلى الله من أن يكون الإنسان عالما بشرع الله حتى لا يدعو إلى ضلال، لأن من لا يعلم شريعة الله إلى أي شيء يدعو؟ قد يدعو إلى شيء يظنه حقا وهو باطل. فلا بد أن يكون على علم بشريعة الله. ثانيا، أن يكون عالما بحال الداعي حتى ينزل كل إنسان منزلته، لقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من أن يكون الإنسان عالما بشريعة الله، عالما بحال من يدعوه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فأخبره بحالهم ليكون على استعداد لدعوتهم، لأنه ليس دعوة إنسان متمرس في العلم عنده مجادلة وقوة معارضة كدعوة إنسان عامي. أيهما أسهل، دعوة العامي أو الإنسان المتمرس الذي عنده علم؟ العامي لا شك. فلا بد أن يكون الداعي عالما بحال المدعو حتى ينزله منزلته. العامي له صفة والعالم له صفة أخرى. ولذلك لو دعوت نصرانيا، دعوت نصرانيا إلى التوحيد، توحيد إيه؟ توحيد الله عز وجل. فقال لك النصراني: إن الله ثالث ثلاثة، الأب الابن والأم وروح القدس. إن الله ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس. إن الله ثالث ثلاثة، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا صيغته جمع ولا واحد؟ إنا نحن صيغة جمع ولا واحد؟ جمع. ويقول عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فيقول لك النصراني: إن الله ثالث ثلاثة، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم. إذا ليس الإله واحدا، إذا كنت لا تعرف اللغة العربية ولا تعرف العلم الشرعي ربما تقف حيران بماذا تجيبه. نقول للنصراني لقد زاغ قلبك كما زاغ لسانك. إن الله تعالى يقول إنا نحن تعظيما لا تعجدا، يعني يقول ذلك على سبيل التعظيم لا على سبيل التعجد، بدليل قول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة اقرأ ما بعدها وما من إله إلا إله واحد، ويقول عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فأنت قد زاغ قلبك وزاغ لسانك. وإذا قال النصراني إنه لا يؤمن بمحمد لأن الذي بشر به عيسى أحمد وليس محمدا، لا بد أن يكون عندك علم، لأنه إذا قال لك مثل هذه الشبهة وليس عندك علم وقفت حيران، وحينئذ ينقلب الأمر عليك وليس لك. فإذا كان لديك علم قل له إن أحمد هو إيش؟ هو محمد، لأن الله قال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد اقرأ ما بعدها. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم جاء فعل ماضي تدل على أن هذا الرسول المبشر به قد جاء، ولم يأتي أحد من الرسل بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يكون معك حجة. يعني إذن لابد أن تكون عالما بإيش؟ بحال من تدعوه إلى حق حتى تنزله منزلته وحتى تقذفه بالسلاح المناسب. الوصية السادسة أن تستعملوا حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق مع الناس كلهم، بشاشة الوجه، طلاقة الوجه، البشر. ولهذا كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم البشر كثير التبسم، لا تكن عبوسا مقطبا مكفهرا، كن حسن الخلق في الحال والفعال والمقال. في الحال بمعنى أن لا تري صاحبك وجها عابسا أو مقطبا أو عينا حمراء، في المقال يكون كلامك لينا كريما كما أمر الله عز وجل بذلك في حق الأبوين وقل لهما قولا كريما. في الفعال تساعد الناس، تساعد الناس، تعينهم على أمورهم، تدل الأعمى، تركب العاجز وما أشبه ذلك. حسن الخلق مع الناس من أكبر الأسباب لقبول الحق، حسن الخلق مع الناس من أكبر الأسباب لمحبة الناس لك. ولهذا جاء بالحديث إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم. الإنسان ما يمكن يرضي الناس كلهم بأرزاقهم، لأنه مهما كان عنده من المال ويبذله للناس ما يستطيع، ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وبسط الوجه. اقرأ الحديث يا ولد إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقهم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وإيش؟ وبسط الوجه. ولهذا تجد حسن الأخلاق تجده صديقا لكل أحد، كل الناس يحبونه لأنه حسن الخلق. ولهذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب، نعم قبل، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن صاحب حسن الخلق يمكن أن يقتدي به أولاده وأهله فيكونون مثله في حسن الخلق، ويسع الناس بحسن أخلاقهم. أوصيكم أيضا بالصدق في المعاملة، عامل الناس بصدق. ونصيحة: لا تكذب، لا تغش، لا تخدع، لا تخن. الخيانة من صفات من؟ من صفات المنافقين. الكذب من صفات المنافقين. الغدر وعدم الوفاء بالعهد من صفات من؟ المنافقين. يقول النبي يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله. نعم. ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تخونوا أماناتكم إن كنتم تعلمون. نعم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طيب، أوفي للناس بالعهد. يقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا عقدت مع أحد عقدا ولو كان كافرا فأوفي له بالعقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتملك ولا تخن من خانك. أعيد الحديث مرة ثانية لأطلبه منكم: أدي الأمانة إلى من ائتملك ولا تخن من خانك. أقرأ الحديث. قم. لا إلى، بارك الله فيك. أدي الأمانة إلى من ائتملك ولا تخن من خانك. أضرب لكم مثلا برجل أقرضته 100 ريال، أقرضته 100 ريال فجحد. لما جئت تطلبه من 100 ريال قال: ما عندي لك شيء. إذن هذه خيانة ولا لا؟ خيانة. طيب، في يوم من الأيام هذا الرجل أتى إليك بوديعة وقال: خذ هذه الوديعة عندك أمانة، خذ الوديعة أمانة. أنت الآن قادر على أن تقول إذا جاء يطلبها تقول: ما عندي لك شيء، أليس كذلك؟ نعم. هل يجوز عندما يأتي إليك يقول: أعطني الوديعة التي أعطيتك، هل يجوز أن تقول: لا وديعة لك عندي، بناء على أنه قد جحد حقك؟ لا يجوز، سبحان الله، لا يجوز. هو جحد حقي، ليش ما أخذ مقابل؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتملك ولا تكن من خانك. أدي الأمانة إلى، أعطه وديعته. أما حقك الذي جحده فإنك إن لم تدركه في الدنيا فإنك سوف تدركه في الآخرة من أعماله الصالحة، تدركه في أحوج ما تكون إلى العمل الصالح. عامل الناس بالصدق. الصدق، جاءك إنسان يريد أن يشتري منك سلعة فسألك عنها، قلت: هذه السلعة طيبة من صنع الدولة الفلانية، ومدحتها له وهي بالعكس، ايش يكون هذا؟ كذب ولا لا؟ كذب، غش. عامله بالصدق. اسمع الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر، وإن البر يهدي الى الفجور. استغفر الله. وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال في الصدق: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال في الكذب: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولعله بلغكم أو بلغ كثيرا منكم قصة كعب بن مالك وصاحبيه، ولا أدري أتلوتها عليكم قبل هذا أم لا. لا؟ طيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا الروم غزوة تبوك، وكان ذلك في شدة الحر وطيب الثمار، والإنسان أحب شيء إليه أن يبقى في بلده يأكل من الثمار ويستظل بالظلال. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غاز إلى تبوك، مع أنه كان في العادة إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني ما يبين للناس لئلا يعلم الأعداء فيأخذوا حذرهم، ولكنه في هذه الغزوة صرح بأنه غاز تبوك، غاز الروم في تبوك. فاجتمع الصحابة على ذلك وبذلوا الأموال الكثيرة، وكان ممن بذل مالا كثيرا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه ساهم بمئة بعير عليها أحلاسها وأقتابها وبدراهم ودنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثم انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة المؤمنون الخلص، أما المنافقون فانخذلوا، كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. وتخلف عنه ثلاثة رجال من المؤمنين الخلص، أحدهم الأخ، قم لا تكره الجفاف، قال هنا، قال هنا أحسن لك، هنا أحسن، قم قائما سبحان الله، قائما من المؤمنين الخلص تخلف ثلاثة رجال وهم الأخ من هما؟ استرح. لا، وهلال بن أمية، والثالث مرارة ابن الربيع. استرح. تخلف ثلاثة من المؤمنين الخلص بلا عذر: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، وتعلمون أنه لم يلقى عدوا ورجع بدون قتال، رجع من الغزوة وجلس في المسجد كعادة صلوات الله وسلامه عليه، صلوا عليه إذا ذكر، جلس وجعل المنافقون يأتون، المنافقون يأتون يقولون لنا عذر، فيستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل، ويصرفون. وفي ذلك يقول الله عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، إيش؟ فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طيب ووصف الله هؤلاء القوم بأنهم رجس، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. كعب بن مالك رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إنني قادر وعندي راحلتان، ولو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت منهم بعذر، لأنه رضي الله عنه أوتي جدلا، ولكن لا أحدثك بحديث ترضى به عني اليوم فيسخطك الله به علي. إيمان قوي، يعني لو اعتذر عند الرسول عليه الصلاة والسلام بعذر كاذب سوف يفضحه الله عز وجل. فانصرف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، أما هذا فإيه فقد صدق. ثم قال: يعني انصرف حتى يقضي الله فيك ما شاء. فلما مشى لحقه أناس من قومه وقالوا له: ألا اعتذرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكفيك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ فلما هم أن يرجع رضي الله عنه، ولكن الله تعالى لطف به ولم يرجع، فقال: هل أحد من الناس صرح بمثل ما صرحت به؟ قالوا: نعم، فلان وفلان. قال: فذكر لي رجلين صالحين شهدا بدرا فمضيت. فماذا صنع؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجروا الثلاثة، يهجروهم، لا يكلمونهم، لا يسلمون عليهم، لا يردون عليهم السلام، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، حتى قال كعب بن مالك رضي الله عنه: والله لقد تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرفها. يعني كانوا ليس في المدينة من شدة الضيق الذي وجد في نفسه. يقول: وكنت آتي إلى المسجد فأقوم أصلي فأرى النبي صلى الله عليه وسلم يسارق النظر، فإذا رآني أبصرته أعرض عني. قال: وكنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. من أحسن الناس خلقا؟ من أشدهم قياما بالواجب؟ من أحبهم إلى الناس؟ ومع ذلك يقول: لا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. وفي يوم من الأيام كان كعب يتجول في المدينة، قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، وكان أبو قتادة ابن عمه ومن أحب الناس إليه، وله بستان، فتسور الجدار كعب وسلم على ابن عمه أبي قتادة، سلم عليه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، يقول: فلم يرد علي السلام. لماذا يا ولد؟ أمر تمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يهجر هؤلاء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه لا يخلف ولا يخالف. لم يرد عليه السلام، فسلم فلم يرد عليه، سلم فلم يرد عليه. فقال له كعب: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يريد أن يقول إيش؟ يريد أن يقول نعم أو لا. هل تعلم أني أحب أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ كرر عليه فقال أبو قتادة الله ورسوله أعلم. سبحان الله، ما قال نعم ولا قال لا، لأنه لو قال نعم لزال الهجر كلمه، ولو قال لا لزال الهجر كلمه، لكن قال الله ورسوله أعلم، وهذا ليس خطابا واضحا. فبكى كعب وترك. ثم إنه في يوم من الأيام أتاه كتاب من ملك غسان يقول فيه بلغنا أن صاحبك قلاك. من صاحبه؟ لا، من؟ طيب، أن صاحبك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلاك، بمعنى إيش؟ أبغضك، فالحق بنا نواسك، يعني ائتي إلينا نجعلك مثلنا ملكا. يقول رضي الله عنه فقلت وهذا من البلاء، لأن هذا في إغراء عظيم. إنسان في بلد قد ضاقت عليه الأرض وهجره أهلها، وحتى الإمام محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يدري يحرك شفاه برد السلام أو لا، محنة عظيمة. ويأتي هذا العرض المغري، عرض مغري، يقول هات ائت إلينا نجعلك ملكا. ولكن ماذا صنع؟ ماذا صنع كعب رضي الله عنه؟ استمع يا أخ، ذهب إلى التنور فأوقد بها النار، أوقد بالوثيقة النار لئلا تحدثه نفسه بعد ذلك إيش في إجابة دعوة ملك غسان، ويقول أنت دعوتني هذه الوثيقة فواسني. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا خاف أن يغريه ماله عن ذكر الله فليبتعد عن هذا المال. يقول رضي الله عنه لما مضى 40 ليلة، كم 40 ليلة؟ شهر وعشرة أيام، جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا كعب اعتزل امرأتك، اعتزل امرأتك ليبقى ايه اعزب لا زوجة له. فقال له كعب ايأمرني بطلاقها ام ماذا؟ ارأيتم لو قال انه يأمرك بطلاقها ايطلقها؟ نعم والله، لكن قال لا ادري، امرك ان تعتزل امرأتك ولا ادري. فقال لامرأتي الحقي بأهلك، وبقي أعزب ليس معه زوجة. فلما تم 50 ليلة وهم على الحال التي وصفهم الله بها في قوله قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يقول لما مضى 50 ليلة وأنا على سطح بيت من بيوتنا وإذا بصارخ أسمعه يقول وقد أوفى على سلع، وسلع جبل في المدينة، أوفى عليه يعني صعد عليه، يقول يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، أبشر بتوبة الله عليك. فالشرة، لأن هذه والله بشرة عظيمة تساوي الدنيا كلها. وإذا بفارس يأتي، فارس يعني راكب فرس، يأتي إلى كعب يبشره بتوبة الله عليه. ولكن كان صاحب الصوت إيش؟ أسرع من راكب الفرس. جاء صاحب الصوت وكان على كعب إزار ورداء، فاستعار كعب من جيرانه إزارا ورداء وأعطى الذي بشره إزاره ورداءه. لا يملك غيرهما. أعطاه هذه المكافأة على إيش؟ على البشرى. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في المسجد وهو في أصحابه، وإذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل فرحا وسرورا بإيش؟ بتوبة الله على عبده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوب الله على عباده. فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله أكبر. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هل هذا اليوم خير من يوم الإسلام؟ من يوم الإسلام كعب؟ أجيب: نعم خير منه، لأن هذا اليوم حصلت به التوبة وحصلت به الذكرى الحسنة. إيش الذكرى الحسنة؟ أنزل الله في قصتهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في الصلوات والخلوات وفي كل مكان وفي كل زمان. نحن الآن